قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ذكر ما يدل على أن قول لا إله إلا الله يوجب اسم الإسلام ويحرم مال قائلها ودمه. عن عثمان رضي الله عنه قال: عن أنس رضي الله عنه عن عثمان رضي الله عنه قال: لقيته فقلت: حديث بلغني عنك. فذكر الحديث. وكان بسبب أنه لما حدث بهذا الحديث فقال: ربما منك وهمت. فقال: أنا إذا وجدته مرة أخرى سأسأله مرة أخرى. فهو الآن لقي عثمان فسأله عن الحديث، هل هو حدث به مثل ما سمعه من الحديث الماضي؟ اي نعم، هو نفس الحديث السبب سيذكره. نعم، اقرا المثل نفسه. عن عثمان بن مالك قال: قدمت المدينة فلقيت عثمان بن مالك فقلت: حديث بلغني عنك. قال: أصابني في بصري بعض الشيء، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل عليه فهو يصلي في منزله وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن الدخيشم. قال: ودوا أنه لو دعا عليه فهلك، وودوا أنه لو أصابه شر. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. فقال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه النار. قال أنس: فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه، فكتبه. عن أنس بن مالك قال: حدثني عثمان بن مالك أنه عمي، قال: فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ابن لي مسجدا أو قط لي مسجدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه، وتغيب رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم. نعم، الدخشم والدخيشم يعني إما بالتصغير أو نعم. قال حجاج: أن عثمان كان ضريرا فقال: يا رسول الله تعالى فصل في داري حتى أتخذه مصلا ومسجدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع عليه قومه، وتخلف مالك بن الدخشم، فقالوا: إنه وإنه وهو منافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى، وإنما يقولها تعوذا. قال: فوالذي نفسي بيده. الحديث نعم. الحديث عن المقداد بن الأسود أخبره قال: قلت: يا رسول الله، لقيني رجل من المشركين فقاتلني، فاختلفنا ضربتين فقطع يدي، ثم لاذ مني بشجرة فقلت، فقال: أسلمت لله، أفأقتله؟ قال: لا، إنك إن قتلته فهو بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلتي قبل أن يقول كلمته التي قالها. وعن المقداد بن الأسود قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن اختلفت أنا ورجل من المشركين ضربتين فقطع يدي، فلما هويت إليه لأضربه قال: لا إله إلا الله، أقتله أم أدعه؟ قال: بل دعه. قال: قلت: وإن قطع يدي؟ قال: وإن فعل. فراجعته مرتين أو ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قتلته بعد أن يقول لا إله إلا الله فأنت مثله قبل أن يقولها، وهو مثلك قبل أن تقتله. يكفي باقي الأحاديث كلها من هذا النوع. فلازالت هذه الأحاديث التي يريدها المؤلف رحمه الله في هذه الأبواب يركز فيها على توحيد العبادة، على تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهو في هذا الباب كما سبق في الأحاديث الماضية أيضا يبين أن هذه الكلمة تعصم دم قائلها وماله. فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله كان له حكم الإسلام، ولا يجوز لأحد أن يطعن في عقيدته ويدعي على أنه يقول ذلك بلسانه وأنه يظهره من أجل النفاق ومن أجل الأمور الأخرى الظاهرة، لأن ما في القلب لا يعلمه إلا الله عز وجل. فهذا الحديث أمثاله يبين أن المعاملة بين المسلمين هو على الظاهر، وأن ما في القلوب هو إلى الله عز وجل. وهذا الرجل الذي يتكلم به الصحابة حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عتبان بن مالك الذي طلب منه أن يأتي ويصلي له في منزله حينما كف بصره، وذكر في نفس الحديث على أن السيول تقطع بينه وبين المسجد، مسجد قومه الذي يصلي فيه. ومعلوم إذا قطع السيل الإنسان عن المسجد حتى ولو لم يكن ضريرا يكون معذورا، لأنه لم يستطع أن يتمكن أن يصل إلى المسجد. فهو طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي له في مكان حتى يتخذه مصلى يصلي فيه. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى له في هذا المكان الذي طلب منه أن يصلي له فيه في منزله. وحينما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي ومعه جماعة يصلون، لأن الصلاة صلاة نافلة، وكان الجماعة يتحدثون عن ذلك الرجل الذي تخلف ولم يحضر، فكانوا يودون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو عليه، لأنهم يعتقدون على أنه منافق وأنه يستحق أن يدعو عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصاب بما يستحقه. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن قضى صلاته التفت إليهم وقال: ألا يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا في دعواهم أنه يقولها تعودا، يعني يقولها يظهرها بلسانه ولكن ليس ذلك في قلبه. وسيأتينا في الأبواب الأخرى حديث أسامة وهذا الحديث الذي سمعناه عن المقداد، على أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله فعليك أن تعامله بذلك الظاهر الذي تحدث به، أما قلبه فهو إلى الله عز وجل. فأسامة رضي الله عنه حينما قتل ذلك الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قال خوفا من السيف لما رفعته عليه. قال: فهل شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها؟ يعني أن ما في القلب ليس لك إليه حيلة ولا تستطيع أن تطلع على ما فيه، وإنما يعلمه الله عز وجل. ولهذا كانت المعاملة في الظاهر للمسلمين على ما ينطقون به. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره الله عز وجل بأسماء المنافقين في المدينة، والله يقول: إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم كاذبون في نطقهم أنك رسول الله، لأنهم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم، أما النطق فهو صحيح أنك رسول الله، لكن ما في قلوبهم لا يوافق ما ينطقون به بألسنتهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره الله بأسماء المنافقين، وأخبر يعني بالأسماء يعني أسماء المنافقين أحد الصحابة. ولهذا كان عمر بن الخطاب يراقب إذا مات أحد ولم يصلي عليه حذيفة أو غيره، هو حذيفة أو غير حذيفة الذي أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين فلا يصلي عليه. لكن ماذا عامل الرسول عليه الصلاة والسلام المنافقون عنده في المدينة؟ عاملهم بالظاهر، لأنه لو عاملهم بما في قلوبهم عن علم الله عز وجل له وإخباره إياه بذلك لجاء وتدرع الحكام ومن بيده الأمر، إذا أرادوا أن يقتلوا شخصا قالوا هذا منافق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين، فهذا فيه شد لهذا الباب الذي سترتب عليه مفاسد عظيمة. لأن الإنسان إذا لم يناسبه فلان أو فلان أو فلان وخالفوا رأيه وله السلطة وأراد أن يتشفى منهم جاء بهم وقتلهم. إذا اعترض عليه أحد وقال هذا لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال صحيح هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنهم منافقون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل المنافقين. فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أولئك بأمر الله عز وجل، تركهم على ما هم عليه، ولكن عقابهم في الدنيا سيكونون في الدرك الأسفل من النار، فهم يعلمون عقاب المنافق النفاق الاعتقادي. والله تبارك وتعالى قد بين في كتابه جزاءهم، فهم يعلمون ذلك، فإن أرادوا أن يدخلوا في الدين دخولا صحيحا فجزاؤهم الجنة مثل غيرهم من المؤمنين، وإن أرادوا أن يوافقوا بألسنتهم فهذه الكلمة تحميهم في الدنيا، يعني تعصموا دماءهم وأموالهم ولكن مآلهم إلى النار. حديث المقداد حينما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو قاتلني مشرك ثم قطع يدي، وبعد أن قطعها فإذا أردت أن أضربه بالسيف قال لا إله إلا الله، فهل أقتله أو أدعه؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: دعه. قال: إنه قطع يدي. قال: دعه. قال: كرر عليه ذلك مرة أو مرتين، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: دعه. ثم قال هذه العبارة التي يتعلق بها الخوارج، وننظر لمعناها. قال له هذه العبارة: إنك إن قتلته بعد أن يقول لا إله إلا الله فأنت مثله قبل أن يقولها، وهو مثلك قبل أن تقتله. ما معنى المثلية هنا؟ أعيد لكم العبارة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قاله المقداد: أنا وهذا المشرك وهذا الكافر اقتتلنا فقطع يدي، ثم لما أردت أن أضربه بالسيف قال لا إله إلا الله، هل أكف عنه أو أقتله؟ قال: بل كف عنه. قال: إنه قطع يدي. قال: دع. فكرر عليه ذلك مرة أو مرتين. بعد التكرار ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال للمقداد: إنك إن قتلته بعد أن يقول لا إله إلا الله فأنت مثله قبل أن يقولها، وهو مثلك قبل أن تقتله. ما معنى المثلية؟ هذا الرجل الكافر قبل أن يقول لا إله إلا الله كان دمه مهدر يجوز قتله، وليس له عاصم يمنعه من القتل، فإذا قال لا إله إلا الله أصبح معصوم الدم. يقول: وأنت قبل أن تقتله لو قتلته فتصير يؤخذ بك القود فيه، يعني تصير مهدر الدم بمعنى أنك تقتل فيه، لا أنك تعود مثله وتكون كافرا. يعني العبارة هذه الغرض منها أن هذا الكافر قبل أن يدخل في الإسلام دمه هدر، فإذا قتل فلا شيء فيه، لكن بعد أن قال لا إله إلا الله أصبح معصوم الدم، فإذا قتلته تقتل به. هذا معناه، يعني أنت كنت معصوم الدم ولا أحد يعني يقتلك وأنت لم تقتل النفس، لأن الله تبارك وتعالى يقول: النفس من نفس، وأنت لم تقتل، لكن إذا قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فأنت في هذه الحالة تقتل فيه، لا أنك تعود وتكون مثله كافرا. فهذا معنى الحديث، وليس معناه ما تعلق به الخوارج من أن من ارتكب معصية صار كافرا. يعني هذا اللفظ أخذ منه الخوارج وقالوا بمثل هذا القول: ما دام أنه صار مثله معناه أنه صار كافرا، والغرض ليس كذلك، لأن الأحاديث الأخرى تبين هذا المعنى. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: أنت كنت معصوم الدم لا تقتل إلا إذا قتلت نفسا، وهذا المعروف النفس بالنفس، لكنه حينما أسلم قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام فقتلته، أنت في هذه الحالة إذن تقتل به. فهذا هو الغرض أو هذا هو المعنى له هذا الحديث. الشاهد من هذه الأحاديث يا إخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لأمته أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد عصم ماله ودمه، ولا إله إلا الله محمد رسول الله لها معناهما، لا يكفي أن ينطق الإنسان بهما بلسانه ولا يحقق ذلك بعمله، لأن كفار قريش كانوا يعلمون معناها، فلما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، استنكروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وهم ما كانوا يعتقدون في تلك الآلهة التي يدعونها من دون الله أنها ترزقهم أو تخلقهم أو تعافيهم أو تميتهم، ما يعتقدون هذا، وإنما يعتقدون فيها أنهم يتقربون بها إلى الله زلفى. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عنهم كما في سورة الزمر: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. والعبادة شاملة لجميع أعمال الإنسان التي يريد التقرب بها إلى الله عز وجل. يعني كل عمل تعمله تريد عليه الثواب من الله عز وجل فهذا يسمى عبادة. الدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة هذا كله عبادة. فلا يجوز لمسلم أن ينذر أن يذبح لولي أو لأي إنسان، لا يجوز له أن يدعوه من دون الله ويسأله ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا كله شرك بالله عز وجل. بعض الأسئلة وردت في هذا النوع، سائل يسأل يقول ما هي الأعمال التي تحبط الأعمال غير الشرك، يعني يعرف هو أن الشرك يحبط الأعمال. والشرك ما قلت لكم ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. أما الشرك الأكبر فيحبط الأعمال وهو الذي لا يغفر الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لأمته. أما الشرك الأصغر فهو الذي يسمى بالرياء، وهو الذي يدخل في العمل ويحبط العمل الذي يقع فيه، لا يحبط جميع الأعمال. يعني الذي يشرك شركا أكبر أعماله كلها تحبط ويصبح كافرا لأنه خرج من الإسلام. أما الذي يرتكب عملا وهو المسمى بالشرك الأصغر كالرياء مثلا فهذا يحبط العمل الذي يقع فيه. مثلا نحن الآن ذاهبين للحج، فإذا حججت وأردت من الناس أن يثنوا عليك بأنك حاج وأنك لم تأتي لتؤدي هذه الفريضة لله عز وجل، وإنما أردت من الناس أن يثنوا عليك وأن يقولوا الحاج فلان إلى آخره، فإذا كان هذا قصدك فهذا القصد الذي حدث وأصبح عملك رياء عملك هذا يبطل، لكن بقية أعمالك الأخرى لا. فالشرك الأصغر يبطل العمل الذي يقع فيه ولا يبطل جميع الأعمال، أي لا يحبط جميع الأعمال الأخرى. أما الشرك الأكبر فيحبط جميع الأعمال. وكذلك المرتد، من ارتد حبط عمله لأنه أصبح كافرا. فالإنسان إذا أشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر، وما تظن الشرك الأكبر أنه الحاجات التي يرتكبه بعض الناس أنها ليست شرك أكبر، من ذبح لغير الله هذا شرك أكبر. يعني إذا جئت للولي وقدمت له ذبيحة وذبحتها هذا شرك أكبر. الله تبارك وتعالى يقول إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ويقول في السورة القصيرة التي نقرأها دائما فصلي لربك وانحر، ما في أحد يصلي لأحد، لكن في من تجده يذبح لغير الله. إذن نحن لا نذبح إلا لله، لا ننذر إلا لله. وليس المقصود بالنسك بالذبح يعني الضيافة والكرم والحياة، لا، المقصود إذا قدمت هذه الذبيحة للولي الفلاني وتطلب منه أن يشفي مريضك أو أن يرد غائبك أو أن المرأة تتحصل على الولد وما شابه ذلك، أي من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، فهذه كلها شرك بالله، فيجب على المسلم أن يحذر ذلك. والكفار كما قلنا حينما دعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كلمة لا إله إلا الله، بل لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لهم وهم في جمع ومعهم أبو جهل قولوا كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، فقالوا نعطيك أكثر من كلمة، كم تريد؟ حنا نقول لك، لهم يريدون الفخر في الدنيا ويريدون يملكون الآخرين، فقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا تبا لك، لهذا دعوتنا؟ يعني جمعهم وقال لهم أن أنذركم بلدين عذاب شديد وقال لهم كلمة واحدة تدين لكم بها الدنيا كلها، فمنعوا. أولا وعدوا قالوا مستعدين نعطيك ما تشاء، لكن لما قال لهم لا إله إلا الله قالوا لا. ونحن نعلم على أن لا إله إلا الله دانت بها الأمة كلها، حينما دخل الناس الإسلام فتح المسلمون شرق الأرض وغربها، في خلال 50 عاما انتشر الإسلام في الشرق وفي الغرب، لأن الناس كانوا مؤمنون بالله عز وجل ويدعون لله عز وجل وقلوبهم خالصة ودعوتهم يعني لله ليس وراءها شيء، فالله تبارك وتعالى فتح الدنيا على أيديهم، فأولئك كانوا يعلمون. الآن مثلا في العصور المتأخرة تأتي الإنسان عند قبر من القبور يقول أنه ولي، الأولياء يعني نصف الله تبارك وتعالى عليهم، من هم؟ ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي هو ولي لله. ما معنى التقوى؟ التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى معناها تشمل تعاليم الإسلام كله. فإذا قلت التقوى امتثال الأوامر فكل أمر جاء في كتاب الله أو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتثله، وكل نهي نهيت عنه تنتهي عنه. إذن هذه هي التقوى، لأن التقوى معناها أن يضع الإنسان بينه وبين سخط الله وقاية، تقيه من عذاب الله. مثل ما نعمل هذه الشمسية نتظلل بها من الشمس، مثل هذا السقف الآن على رؤوسنا من المطر من الشمس، فهذا يسمى وقاية. فالوقاية معناه أنك تؤدي طاعة الله عز وجل وتجتنب ما نهاك الله عنه، بحيث أنك تجعل بينك وبين سخط الله وعذابه وقاية. الوقاية بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فكل واحد مؤمن بالله عز وجل متقي لله فهذا ولي، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهؤلاء هم الأولياء. فإذا كان إنسانا يعني وضعت على قبره قبة، وصار الزبانية يدعون الناس وأن هذا الولي له كرامات وحدث له كذا وحدث له كذا من أجل أن يأخذ أموال الناس، ويأتوا هؤلاء المساكين يقدمون الذبائح والنذور لهذا القبر، ومسكين هو قد أفضى إلى ما قدم، هؤلاء حول القبر هم الذين يأخذون هذه الأموال. فإذا كان الإنسان يعتقد هذا الاعتقاد ويأتي يقدم ذلك النذر لهذا الولي، فمعنى ذلك أنه أشرك بالله عز وجل. تجد هؤلاء يعملوا مثل هذه الأعمال، تقول له: قل لا إله إلا الله. ماذا يقول؟ يقول لك: لا إله إلا الله. بل يجلس مع أصحاب الطرق الصوفية: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويذبح لغير الله، ويدعو غير الله، وينذر لغير الله، ويطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، ويقول خلص ويقول لا إله إلا الله. ما يعتقد ولا يفهم على أن هذه الأعمال تنقض لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله إذا جيت بهذه الأعمال، دعوت غير الله، ذبحت لغير الله، أنذرت لغير الله، نقضتها. المشركون يفهمون هذا المعنى حينما دعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: قولوا لا إله إلا الله. الذي لم يوفق قال لا، لأنه إذا قال لا إله إلا الله ما يذهب إلى اللات ولا العزة، ولا يذهب تلك الأصنام التي كانت معلقة على الكعبة 360 صنما، ولا يذهب يتحاكم إلى غير الله، لأنه يعرف أن لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله ولا يعبد معه غيره. امتنعوا، ومن وفق قالها. أما المتأخرون فاختلط الأمر عليهم، فظنوا أن هذه الأعمال هي التي يسمونها بالتوسل بالصالحين، وهذا هو شرك. أما التوسل فهو التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه العلى وبصفاته الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتتوسل إلى الله بأعمالك الصالحة. نذكر قضية عن التوسل وندخل في مسائل الحج. التوسل أيها الإخوة، التوسل المشروع، فيه توسل ممنوع وتوسل مشروع. التوسل الممنوع هذه الأمور الشركية، حينما تأتي لولي، قد يكون ولي وقد يكون غير ولي، أو كان ذلك الولي حيا أو ميتا، وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، تذبح له أو تنذر له أو تستغيث به، هذا لا يسمى توسل، هذا شرك. أما التوسل هو أن تتوجه إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت تتوسل إلى الله بأسمائه. ثم من التوسل التوسل بالأعمال الصالحة. إنسان عمل عملا صالحا فصار في حرج في بعض الأوقات، فأرد أن يتوسل إلى الله عز وجل، فيتوسل إلى الله عز وجل بذلك العمل الخالص. نذكر لكم مثال على هذا. جماعة ذهبوا إلى غار، والحديث في الصحيحين صحيح البخاري، ذهبوا إلى جبل ودخلوا في غار فانطبقت عليهم صخرة ما في أحد يعلم عنهم، فكل واحد قال لصاحبه: ليس لنا من ينجينا من هذا إلا الله عز وجل، ما في أحد يعلم عنهم حتى يخبر الناس تعالوا فلان انطبقت عليهم الصخرة في هذا الجبل. فكل واحد قال: كل واحد منكم يتوسل بعمله الصالح الذي عمله خالصا لله عز وجل. فكان واحدا من هؤلاء بارا بوالديه، والله عز وجل قد قرن حق الوالدين بحقه، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذا الرجل كانت له غنيمات، له غنم، تعرفون الغنم، تذهب إلى المرعى ثم تأتي عند الغروب، غروب الشمس، فإذا جاءت حلبها وأخذ الحليب وجاء بدأ بأمه وأبيه، فإذا شربوا عند ذلك يعطي أولاده، يعني يبدأ بالأبوين قبل الأبناء. في يوم من الأيام ابتعدت الغنم في المرعى فلم ترجع إلا وقد نام الوالدان الأب والأم، حلب مثل العادة وجاء بالحليب، فلما جاء فإذا الوالد نائم والأم نائمة، ومن بره بهما ما جاء يوقظهما، يعني تركهما على ما هما عليه، وأبناؤه الصغار يتضاغون عند رجليه يريدون الحليب، ولكن لم يرضى أن يقدم أبناءه على والديه، فبقي واقفا حتى طلع الصبح وقام الوالدان فقدم لهم الحليب، وبعد أن شرب أعطى لأبنائه. هذا العمل عمله لله عز وجل، فدعا الله بهذا العمل الذي عمله لله وحده، فقال إن كنت علمت أني عملت ذلك العمل خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة قليلا حتى رأوا السماء، ولكن ما يقدرون يخرجون، فتحة صغيرة وهم رجال كبار. الآخر قال أنه كانت له بنت عم وكان يراودها على نفسها، يعني يريد أن يعمل معها الفاحشة، فامتنعت، ولكن أصابتها سنة، يعني أصابتها حاجة، فجاءت إليه تطلب منه أن يساعدها بمال، فقال ما يعطيها إلا أن تمكنه من نفسها، فقبلت فأعطاها المال. فلما أراد أن يعمل معها الفاحشة تمكن منها، قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، اتق الله، والتقوى كما سمعنا شرحها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فلما قالت له اتق الله خاف الله، فتركها وترك لها المال. فدعا الله قال إن كنت علمت أنني تركتها لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا ولكن أيضا لم يتمكنوا من الخروج. بقي الثالث قالوا تدعو بما عندك، العمل الذي تعلم عملته لله عز وجل. ذلك الرجل كان عنده أجراء عمال يشتغلون معه، أحدهم ذهب ولم يأخذ أجره، أحد العمال ذهب ولم يأخذ أجره، فأخذ الأجرة فاشترى بها غنما ثم رباها حتى أصبح لهذا الرجل وادي من الإبل، وادي من الغنم، وادي من البقر. الرجل رجع بعد 20 سنة وأكثر، فجاء إلى ذلك الرجل الذي كان يشتغل عنده فقال يا فلان تعلم أن لي عندك أجر وأنا في حاجة إليه. قال له انظر إلى هذه الوادي، الغنم والبقر والإبل كلها لك. فقالوا لا تهزأ بي لأنه أنا من اللي أجر قليلة. قال بلى كله لك. فشاقه ولم يترك منه شيئا. فقال إن كنت علمت أني عملت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت عنهم الصخرة فخرجوا يمشون. هذا نستفيد منه من هذه القصة عدة فوائد. أولا التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، عملوا أعمالا صالحة خالصة لله فتوسلوا بها إلى الله عز وجل. الأمر الثاني أيضا نستفيد على أن من بقي عنده الوالدين إلى الآن فعليه أن يبر بهما، لأن حق الوالدين قرن بحق الله عز وجل. وكذلك إذا لبس الشيطان على إنسان مع النساء معروف الفتن، فتن النساء، فعليه أن يخاف الله وأن يترك تلك المعصية حتى يستفيد منها. وكذلك إذا استعملت إنسانا لا تأكل حقه، لأن الأجير ينبغي أن يوفى أجره قبل أن يجف عرقه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا كان عندك أجراء فأعطهم حقهم ولا تظلمهم. الشاهد أن معنى هذه القصة هي التوسل بالأعمال الصالحة، إنسان عمل عملا فله أن يتوسل به إلى الله عز وجل، أن يطلب من الله أن يفرج عنه ما هو فيه من مرض، من نصيبة تصيبه، من أي شيء كان. كذلك أيضا التوسل تتوسل بدعاء الصالحين، بدعائهم أي بدعاء الأحياء، تطلب منهم أن يدعوا لك، مو تذهب إلى قبورهم وتطلب منهم اعطوني كذا افعلوا لي كذا، هم قد انتهوا ومرتهنون بأعمالهم وهم في حاجة إلى دعائك، ولست أنت في حاجة إليهم، وإنما أنت إذا توسمت في رجل فيه الصلاح والتقوى وأردت أن تطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه فهذا جائز. نضرب مثلين أو قصتين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أجدبت المدينة وتأخرت الأمطار حتى سمي العام عام الرمادة، يعني الشجر احترق من قلة الأمطار، فطلبوا منه الصحابة أن يصلي بهم ويدعو الله لهم كما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حينما يتأخر المطر، فصلى بهم. وبعد أن انتهت الصلاة قال: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نسمع هذا الكلام والأحاديث هذا في صحيح البخاري، كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادع الله لنا. نفهم هذا كيف كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي نتوسل بدعائه. فحينما يتأخر المطر أو يريدون أن يسجدوا يعني بالله عز وجل في شيء فيطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم. دخل أعرابي هذا المسجد فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادع الله لنا. فرفع يديه في صلاة الجمعة ودع الله عز وجل، فطلعت سحابة صغيرة من خلف السلع، هذا الجبل الآن بجوارنا، ارتفعت في السماء ثم انتشرت ثم هطلت الأمطار، لم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة، واستمرت الأمطار أسبوعا كاملا لم يروا الشمس. فجاء هو أي ذلك الرجل أو غيره وقال: يا رسول الله خربت الديار، يعني من كثرة الأمطار أصبحت البيوت المياه تنزل على سكانها، فقالوا خربت الديار فادعوا الله أن يصرفها عنا. ومعروف أن طبيعة الإنسان يعني إن مسه الشر جزوعا وإن مسه الخير منوعا، فلما كثر ذلك الخير عليهم طلبوا منه أن يدعو الله لهم فدعا، فتفرقت السحب وخرجوا يمشون في الشمس، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر، يعني في الأماكن التي إذا نزلت فيها الأمطار لا تضرهم ويستفيدون منها لمواشيهم وهكذا. إذن هذه السنة في عهد الرسول. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هذا القول: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقول بجاهك يا رسول الله، جاه الرسول عند الله عظيم لا شك، ولكن هو الذي علمنا، فهو علمنا ونحن نأخذ بتعاليمه. والصحابة رضوان الله عليهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلفاء سنتهم سنة، رسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فعمر بن الخطاب خليفة راشد سنته سنة، ثم قال ذلك القول والصحابة متواجدون ولم يخالفه أحد، ما قالوا لعمر: كيف تعدل إلى العباس وتطلب منه الدعاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه؟ لأنهم يعلمون على أن الدعاء هو دعاء الحي بلسانه، كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادع الله لنا. إذن نحن إذا توسمنا في رجل صالح، رجل عابد، رجل متقي، وأنا مثلا عندي ولد شارد، عندي مشكلة من المشاكل، وأردت من هذا الرجل أن يدعو الله لي، فأطلب منه أن يدعو وأنا أؤمن على دعائه. وهناك قصة أخرى وهي حديث الأعمى. حديث الأعمى هذه القصة يخرجها كثير من العلماء في معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن أدخلها كثير من الناس في هذا الباب، نبين معناها ونذكرها. رجل أعمى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أدعو الله لي أن يرد علي بصري. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت. خيره بين الأمرين. في قصة أخرى امرأة كانت تصاب تمس، فكانت تسرع، فجاءت وطلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لها، فقال: إن شئت صبرتي ولك الجنة، وإن شئت دعوت. فقالت: بل أصبر، ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف، يعني إذا صرعت تتكشف وترتفع ثيابها عنها، فدعا الله لها ألا تتكشف. فهذه صبرت وأخذت ذلك الوعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. أما الأعمى فقال لا، قالوا إن شئت تصبر ولك الجنة وإن شئت دعوت، قال بل ادعو، ورسول عليه الصلاة والسلام لا يخلف الوعد. فقال لذلك الرجل توضأ وصلي ركعتين وادعو بهذا الدعاء. ما هو الدعاء الذي قال له؟ قال له صلي ركعتين، توضأ وصلي ركعتين. أولا نفهم أن هذا عمل صالح، يعني الصلاة من الأعمال الصالحة. وسمعنا في القصة الماضية أن الثلاثة الذين كانوا في الغار توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة، وهو يقول توضأ وصلي ركعتين، فهذا عمل صالح. ثم قال له أدعو بهذا الدعاء، قل اللهم شفعه فيه وشفعني فيه، اللهم رب محمد، ويصلي ويسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اللهم شفعه فيه وشفعني فيه. كلمة شفعني فيه يحذفوها كثير من الجماعة الذين يريدون التوسل بالذات. ما معنى شفعه فيه وشفعني فيه؟ قوله للرسول عليه الصلاة قوله لله عز وجل اللهم شفعه فيا، أي شفع محمدا صلى الله عليه وسلم في أن تقبل دعاءه فيا، وشفعني فيه في أن تقبل دعاءه فيا. يعني هو يدعو الله عز وجل أن يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ما أدري العبارة واضحة ولا لا، أكررها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له صلي ركعتين، توضأ وصلي ركعتين. إذا نحن علمنا على أن الصلاة من الأعمال الصالحة التي يتوسل بها المسلم إلى الله عز وجل. أنت تتوسل بأعمالك الصالحة بقراءة القرآن، بحب محمد صلى الله عليه وسلم لا بذاته، يعني تقول مثلا تتوجه لله عز وجل تقول بحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول ذلك، لكن ما تقول بجاه رسول الله، لأن الصحابة ما قالوا ذلك. فهذا الأعمى قال ذلك القول، الرسول عليه الصلاة والسلام أمره يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو بذلك الدعاء. الذين يقولون التوسل بالذات يقولون أنه توسل بذات محمد صلى الله عليه وسلم، والجواب عليهم على أنه لو كان توسل بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني فضله في حياته وماته لا فرق بينهم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان ذلك الأعمى توسل بذات رسول عليه الصلاة والسلام ما بقي في الدنيا أعمى، كل أعمى سيصلي ركعتين ويقول بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد الله عليه بصري، ولكن هذا ما حدث. فدل ذلك على أن البصر الذي يرد لذلك الأعمى هو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول وعده قال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. ماذا قال؟ قال بل ادعو، ما صبر. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يخلف ذلك الوعد، فدعا له فرد الله عليه بصره. فلو كان التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم لما عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى العباس وطلب منه أن يدعو الله له، كان يتوسل بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان التوسل بذات الرسول وأن البصر ما رد إلا بالتوسل بذات الرسول لا بدعائه بلسانه، فكل أعمى سيقول بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد الله عليه بصري. ولكن هل علمتم، هل سمعتم أن أعمى رد الله عليه بصره؟ ما في. إذن ينبغي لنا أن نفهم عمل الصحابة والخلفاء الراشدون كيف فهموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونأخذ بهديهم وبطريقتهم. إذن هذا هو التوسل المشروع أيها الإخوة، وليس التوسل أن تأتي إلى شيخ وتقول بجاه هذا الشيخ أن الله يعطيني كذا وكذا، أو إلى ميت وتقول بجاه الميت أن الله يعطيني كذا وكذا، هذا ليس توسلا، وإنما هذا من البدع المحدثة التي يجب على المسلم أن يبتعد عنها. هذا هو التوسل المشروع. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في دعوته وتوجيهه للناس طلب منهم جميعا أن يخلصوا لله عز وجل جميع أنواع العبادة، وهذا الكتاب كما قرأنا في هذه الأبواب كلها في هذا الباب، في باب التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، وأن لا إله إلا الله تعصم مالا، تعصم دم قائلها وماله، فدم قائلها وماله معصوم إذا قال لا إله إلا الله. فلا يجوز لمسلم أن يحكم على آخر وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بالكفر، ويقول على أنه منافق. النفاق هذا في القلب لا يعلمه إلا الله عز وجل، ونحن لنا الظاهر، نحكم بالظاهر والسرائر إلى الله عز وجل، فيجب علينا أن نحترز وألا نكفر المسلمين، لأن في ذلك وعيد شديد. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم